هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، أحمده عز وجل وأصلي وأسلم على نبيه الكريم المصطفى العظيم سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله سنكمل كما بدأنا في الحصة الماضية، وكله بتوفيق من الله عز وجل. وموضوع هذه الحصص أن نبين أنه البدع ليست كلها محرمة، مش كل بدعة مذمومة، مش كل شيء تعمل في الدين لم يكن موجودا في القرآن ولا السنة يعني يكون حراما. وذكرنا الأدلة على ذلك، قلنا يوجد دليل في القرآن في قول الله عز وجل في سورة الحديد في مدحه للمؤمنين المسلمين الذين اتبعوا سيدنا عيسى قبل أن يصير التحريف في الإنجيل، مدحهم رب العالمين وقال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها. هو محل الدليل، ربي مدحهم على رهبانية ما كانتش موجودة في الإنجيل، ربي ما أمرهمش بها ولم يأمرهم بها سيدنا عيسى، هم ابتدعوها. لماذا؟ قال رب العالمين: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. مدحهم الله على شيء ابتدعوه أحدثوه لم يكن موجودا لا في الإنجيل الصحيح ولا أمرهم به سيدنا عيسى، ومع ذلك مدحهم الله. وقلنا هذه الرهبانية اللي مدحهم عليها ربي، اللي كان يفعلها بعض المسلمين اللي كانوا آمنوا مع سيدنا عيسى، اللي هما كانوا ينقطعوا حتى على الشهوات المباح، حتى على الأكل اللذيذ الفاخر وعلى اللباس الفاخر وغير ذلك. هذه الأمور كلها كانوا يتركوها ويقبلون على الآخرة، وكان بعضهم يعيش على رؤوس الجبال. ربي مدحهم على هذا الأمر اللي هو لم يأمرهم به ولا أمرهم به سيدنا عيسى. هذه إذن آية سورة الحديد آية 27 فيها دليل على أن البدعة منها ما هو حسن. وذكرنا كذلك دليلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أي عمل حاجة جديدة في أمرنا هذا أي في الدين، ما ليس منه هاو محل الدليل هنا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، شو معناتها ما ليس منه؟ أي ما لا يوافق القرآن والسنة، أي ما لا يوافق القواعد الموجودة في الشريعة في القرآن والسنة، وقتها يكون مردود، فهو مردود، فهو رد، مذموم، لا يعمل به، لا يقبل، قبيح. هذا المعنى. لو كان جاء أي شيء يحدث في الدين مردود، راه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، زادها كلمة قيد. والرسول صلى الله عليه وسلم مش كيفنا، قد تحط كلمة أنت مش في بلاصتها ولا ما تعرفش شنو المعنى متاعها، كل كلمة في مكانها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني وقت يكون لا يوافق القرآن والسنة وانت أحدثت هالشيء ذايا وقتها يكون قبيح. أما إذا الشيء الذي أحدثه الشخص اللي هو مش موجود لا في القرآن والسنة لكن يوافق قواعد الشريعة، يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهو ليس مردود. وهذا الذي فهمه العلماء، وهذا هو مفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سنذكر إن شاء الله حديثا آخر للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبين لنا فيها أن البدعة يوجد منها ما هو حسن وتسمى سنة حسنة، ويوجد منها ما هو قبيح وتسمى سنة قبيحة أو مذمومة أو سنة سيئة كذلك. وهو حديث كذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. نعود للحديث، اسمعوا مليح. من سن في الإسلام سنة حسنة، سن هنا يعني أحدث حاجة ما كانتش موجودة، أحدث في الإسلام سنة حسنة، عمل شيء موافق لما جاء في القرآن والسنة، فله أجرها، يعني عنده أجر كالشيء الذي فعله، كيف الاحتفال بالمولد مثلا، وش نجي ونبينه، كيف عدة أشياء، يوجد أشياء ابتدعها الصحابة أو شنو ذكروها، كيف المحراب ما كانش قبل، كيف المأذنة ما كانتش، كيف النقاط في المصحف ما كانتش، كيف صلاة التراويح جماعة لم تكن، كيف جمع القرآن في مصحف واحد لم يكن، وكثير من الأشياء، كيف الأذان الثاني يوم الجمعة لم يكن، كلها أشياء ذي ابتدعها الصحابة والمسلمون من علماء السلف والخلف مما فيها أجر، لأنها توافق ما جاء في القرآن والحديث، هذا يكون عنده أجر. وأجر الناس اللي يعملوا بك السنة الحسنة، ذيك البدعة الحسنة اللي يجيوا من بعض الكل، يعني هو عمل شيء يوافق القرآن والسنة بالرغم أنه مش مذكور في القرآن والسنة، بدعة سنة حسنة أي شخص يعملها بعده هو يرجع له ثواب ذلك العمل من غير أن ينقص من ثواب الناس اللي عملوا ذلك العمل. والعكس بالعكس، من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، أي الذنب تاع الأمر ذاك، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كيف يجي مثلا يعمل بدعة ولا توافق القرآن والسنة، يجي مثلا يقول لك يا سيدي، مثلا يقول لك لا أدري أنا، يقول لك الله هو جسم، يقول لك الله جسم كبير، هذا والعياذ بالله هذا مخالف العقيدة، بدعة، عمل بدعة، هي حاجة ما قالهاش الرسول صحيح، وما هيش موافقة لما قاله الرسول ورب العالمين، الله قال ليس كمثله شيء، فهذه بدعة محرمة، هذه اللي يعملها عليه كالوزر متاع الشيء اللي عمله، وأي شخص تبعه من بعده يزيد يرجع له زاد اللي هو الوزر، لأنه هو أول من اتكلم بك الكلام القبيح ذاك. إذن هذا الحديث شنو يعلمنا؟ يعلمنا أن البدعة على ضربين نوعين، بدعة ضلالة شنو هي؟ وهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة، وبدعة هدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة. به هذا الحديث، فإذا مثلا سئل الشخص من أدراك أنه هذا الحديث خاص فقط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت مثلا تسألت، أنت قلت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فسألك شخص وقال لك، من قال لك، لعله هذا خاص بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تعمل حاجة بدعة جديدة في الدين والنبي حي وقتها إذا تكون موافقة يجوز أنك تعمل بها، أما يقول لك بعد حياته لا مثلا، كيف تجيب، شنو معناته إذا كنت تريد أن تعلم ماذا تجيب في هذه الحال؟ تقول أن هذا الحديث ليس خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وهذه قاعدة أصولية، اللي درسوا أصول فقه يعرفها. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. نزيد نسهل على السادة المستمعين أكثر، شو معنى هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من سن في حياتي سنة حسنة، قال من سن في الإسلام، والإسلام ليس مقتصرا على زمن النبي فقط، الإسلام في زمن النبي وفي زمن السلف والخلف وفي أيامنا هذه وإلى ما شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في حياتي، قال في الإسلام، والإسلام باق إلى ما شاء الله. إذن بين لنا أن هذه البدعة الحسنة قد تكون حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. وإذا تسألت سؤال آخر يقول لك مثلا رهو هذا الحديث سيدي انزل في سبب معين، رهو ما هوش عام. إذا أنت تسألت جاك شخص وقالك رهو الحديث هذا يمتجمل، تجمش تقول له عام أنت على كل شيء، أي شيء بدعة تكون موافقة للقرآن والسنة يمكن أن نأخذ بها، يقولك على خاطر هذايا الحديث نزل في سبب معين. شنو هو السبب؟ السبب هذا الحديث أن أناسا فقراء شديدي الفقر جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام حزنا على ما رأى منهم من بؤس الحال، شاف حالتهم مزرية فتمعر وجهه، تغير وجهه لما رأى من بؤسهم. فجاءوا الناس وبدأوا يتصدقوا، كل واحد اللي يجيب تمر واللي يجيب كذا حطوه في الوسط وجمعوه لهالناس الفقراء. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. فقد يجيك شخص يقول لك معناتها هذايا خاص بك السبب ذاك، يعني هذا الحديث خاص بك كعملية الصدقة ذيك اللي حصلت، معناتها ما يشملش كل شيء، مش أي شيء معناتها ابتدعناه في الدين وتقول أنت موافق القرآن والسنة إذا نأخذ به. كيف ستجيب إذا قال لك هذا الشخص؟ تجيب أحبتي في الله أن هذا الحديث ليس خاصا بذلك السبب فقط. علاش؟ نعود نرجع لقاعدة في أصول الفقه لطلبة العلم ذاك، علاش نحن نقول أن هذه الأمور ما يدخلش فيها الإنسان اللي هو ما تعلمش الدين على أصوله. علاش؟ على خاطر الشخص اللي يدخل في أمر علم الدين وهو مش متمكن ما يضره أكثر، أي ما يفسده أكثر مما يصلحه. شنية القاعدة اللي تبينن؟ فما قاعدة معروفة جدا، شو اسمها؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شو معناتها؟ يعني تاخذ حديث الرسول على العموم متاعه، مش تقعد تلوج على السبب اللي ينزل فيه ذلك الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني سواء كان في أمر الصدقة ولا في أي أمر آخر، مش يمشي تلوج على والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ذاك في مسألة أناسا فقراء وتصدق عليهم الصحابة فذلك خاص فقط بذلك العمل. لا، لأن القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شكون قالها؟ علماء الأصول. نعطيه مثال باش نفهموا به. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل للسوق فوجد شخصا يبيع طعاما، قمح أو شيء من هذا، فأدخل يده فيه فوجده مبتلا مبلول، سأله ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، يعني انزل عليه المطر. فبين له الرسول أنه عليه أن يبين هذا للناس اللي بيشتروا من عنده، يقول لهم رأوا هذا القمح وهذا الطعام من الدين، يقولوا نحن فيه الماء، مش يبيع لهم غير ما يبين لهم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني مش منا في كمال الإيمان. افهموا الحديث، من غشنا فليس منا. ما يجيش واحد يقول والله هذا الحديث قالوا الرسول بسبب ذلك القمح المبتل، إذا هذا خاص كان فقط ببيعان القمح في الشعير، لا. ولا ما يجيش واحد يقول أنه هذا خاص فقط بالطعام الذي يباع، أم إذا واحد غشك في أورديناتور ما يدخلش في الحديث هذا، لا. اللفظ عام، اللفظ عام، ما نمشيوش للسبب. ذاك علاش قالك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أي غش كان. كذلك هنا من سن في الإسلام سنة حسنة، أي في أي شيء أو أمر من أمور الدين كانت في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وقد درج على ذلك الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم. مش نذكر نحن توا بعض الأشياء ومش نرجع نفصلوهم إن شاء الله في الحصص القادمة. من الأشياء التي الصحابة ابتدعوها وكانوا قدوة لنا نحن في البدع الحسنة شنين؟ أبو بكر الصديق وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر بجمع القرآن وهذا مشهور جدا، وسماه بالمصحف. الرسول لم يأمر بجمع القرآن ولا ورد في القرآن أمر بجمع القرآن، كان مكتوب قبل على جلود وعلى عظام وعلى كذا، مفرق. الرسول ما قالش اجمعوه، إنما سيدنا أبو بكر الصديق هو الذي جمعه. كيف يفعل أبو بكر الصديق شيئا لم يفعله الرسول ولا أمر به ولا جاء في القرآن ولا أمرنا به في القرآن؟ هذه بدعة ولكنها ليست سيئة، حاشاه أن يفعل بدعة سيئة ويوافقه عليه كل الصحابة. إذن بدعة حسنة، وما يتقالش إذا كانت هي حسنة شبيه الرسول ما علمناش هذا الأمر، يعني يكون الرسول كتم علينا الخير، لا يقال هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الشريعة وفيها قواعد، ما كان يوافق هذه القواعد يكون من البدع الحسنة. سيدنا أبو بكر الصديق أمر بجمع القرآن وسماه مصحف. سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد وقال نعمة البدعة هذه. سيدنا عبد الله بن عمر كما في سنن أبي داود زاد في التشهد في الصلاة كالتحيات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه قال أنا زدتها. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب زاد في التلبية اللي نقولها في الحج، لبيك اللهم لبيك إلى آخرها، شنو زاد فيها؟ زاد لبيك اللهم وسعديك، الخير في يديك والعمل والرغباء إليك، وهذا في صحيح البخاري وبحضور الصحابة. أكثر من هذا سيدنا عثمان بن عفان زاد أذانا ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولا جاء في القرآن ولا فعله أبو بكر رضي الله عنه ولا فعله سيدنا عمر، إنما فعله سيدنا عثمان ووافقه عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى يومنا هذا. سيدنا عمر بن عبد العزيز هو الذي استحدث أو أحدث ابتدع بدعة المحراب المجوف في المساجد، المئذنة لم تكن في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة. كذلك يحيى بن يعمر الذي نقت المصحف، المصحف راهو في زمن الخلفاء ما كانش فيه نقاط، نقطة تحت الباء ونقطين فوق التاء، إنما فعل هذا في زمن سيدنا علي وفعله شخص من التابعين، شخص ثقة عالم اسمه يحيى بن يعمر. أكثر من هذا يوجد أشياء إلى أيامنا هذه، الرزنامات مثلا اللي فيها مواقيت الصلاة، وقتش يدخل الصبح بالوقت، وقتش الشروق، وقتش يدخل الظهر، وقتش يخرج، وقتش يدخل العصر، هذا أمر من الدين؟ لا أحد يقول الأمر هذا ليس من الدين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني معرفة دخول وقت الصلاة وخروجها فرض، ما كانتش قبل يحطوا لك الوقت بالضبط وقتش تبدأ وقتش توفى، لا فعله الرسول ولا فعله الصحابة ولا السلف ولا الخلف، فقط من 300 سنة فقط تعملت هالرزنامات. أما لا نقول هذه بدعة قبيحة خايبة حرام، لا، هذه بدعة حسنة. إذن مش نزيد ونشرح إن شاء الله نحن في الحصص القادمة، البدعة الحسنة هي الشيء اللي ما كانش في القرآن ولا في الحديث ولكن فعله الناس فيما بعد مما يوافق القرآن والحديث بدليل أحاديث رسول الله وبدليل القرآن وبدليل ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إن شاء الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم في الحصة القادمة. أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.